الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا السادس في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: المسألة الثانية، الماء الذي خلطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك منه غالبا، متى غيرت أحد أوصافه فإنه طاهر عند جميع العلماء، غير مطهر عند مالك والشافعي، ومطهر عند أبي حنيفة ما لم يكن التغير عن طبخ. وسبب اختلافهم هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي خلطه أمثال هذه الأشياء، يعني هل يتناوله أو لا يتناوله، فمن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق وإنما يضاف إلى الشيء الذي خالطه فيقال ماء كذا لا ماء مطلق، لم يجز الوضوء به، إذ كان الوضوء إنما يكون بالماء المطلق. ومن رأى أنه يتناوله اسم الماء المطلق أجاز به الوضوء، ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ مع شيء طاهر اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به، وكذلك في مياه النبات المستخرجة منه، إلا ما في كتاب ابن شعبان من إجازة طهر الجمعة بماء الورد. والحق أن الاختلاط يختلف بالكثرة والقلة، فقد يبلغ من الكثرة إلى حد لا يتناوله اسم الماء المطلق، مثل ما يقال ماء الغسل، وقد لا يبلغ إلى ذلك الحد، وبخاصة على أصفر ماء العسل، مثل ما يقال ماء العسل، وقد لا يبلغ إلى ذلك الحد، وبخاصة متى تغيرت منه الريح فقط. ولذلك لم يعتبر الريح قوم ممن منعوا الماء المضاف، وقد قال عليه الصلاة والسلام لأم عطية عند أمره إياها بغسل ابنته: اغسلنها بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فهذا ماء مختلط، ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث يسلب عنه اسم الماء المطلق. وقد روي عن مالك باعتبار الكثرة في المخالطة والقلة والفرق بينهما، فأجازه مع القلة وإن ظهرت الأوصاف، ولم يجزه مع الكثرة. هذه المسألة ينبغي أن يحرر محل النزاع فيها بأن الماء الذي خالطه شيء من غيره فلم يغير شيئا من صفاته فإنه يجوز الوضوء به بالاتفاق، وإنما النزاع فيما خالطه شيء فغير شيئا من أوصافه الثلاثة المتعلقة باللون أو الطعم أو الريح. والتغير الذي يكون في الماء قد يكون من أمر ناشئ من الماء، وقد يكون من أمر خارج عن الماء. فمن أمثلة ما ينشأ عن الماء ما المياه التي تكون فيها ملوحة، أو المياه التي يكون فيها تغير بسبب بقائها ومكثها، فهذا أيضا ينبغي أن يقال به إجازة الوضوء به، وإن كان فيه خلاف يسير قد أشار إليه المؤلف عند الكلام على الماء الآجن. ومن ثم نعلم أن موطن البحث هو في الماء الذي خالطه شيء من غيره وغير شيئا من صفاته. وقد ذكر المؤلف هنا قولين، وينبغي أيضا أن يلاحظ أن الماء الذي تغير فسلب منه اسم الماء أنه لا يجوز الوضوء به حسب قول الجماهير خلافا لأحد القولين عن أبي حنيفة. وإن كان في النقل عن الإمام أبي حنيفة نظر، إن كان في النقل عن الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة نظر. ومن أمثلة هذا مثلا الماء الذي طبخ فيه اللحم فأصبح مرقا، أو الماء الذي طبخ فيه أوراق الشاهي فأصبح يسمى باسم الشاي، أو القهوة، فهذا سلب منه اسم الماء وبالتالي لا يجوز أن يتوضأ به بالاتفاق، خلافا لما ورد عن الإمام أبي حنيفة من القول بإجازة الوضوء بالنبيذ على خلاف فيه. ويبقى عندنا الماء الذي لا زال يطلق عليه اسم الماء مع وجود شيء خالطه من غيره فغيره. فذكر المؤلف عن الإمام أبي حنيفة إجازة الوضوء به بناء على أنه يطلق عليه اسم ماء فيقال ماء، فيقال ماء الورد أو نحو ذلك، والجمهور يمنعون منه باعتبار أنه ليس مما يطلق عليه اسم الماء مطلقا، وإنما يطلق عليه اسم الماء على جهة التقييد. وقد أشار المؤلف إلى شيء من سبب الخلاف في هذا، ولعل الخلاف عائد إلى مسألة الاسم المطلق، هل يصدق على كامل مسمى أو على أقل مسمياته؟ فإن قلنا بأنه يطلق على أقل مسمياته جاز الوضوء بهذه المياه. ويبقى عندنا مسألة الماء المستخرج من النبات. تعلمون أن بعض النباتات يكون فيها رطوبة فيستخرج منها الماء، وهذه المياه على نوعين، منها ما يطلق عليه اسم الماء بإطلاق بحيث لا يكون مقيدا، ومنها ما يكون عصارة لغيره بحيث لا يطلق عليه اسم الماء المطلق وإنما يقيد كماء الورد ونحوه. فهذا ذكر المؤلف فيه خلافا عن ابن شعبان، ومنشأ الخلاف عنده من مثل منشأ الخلاف في المسألة الأولى. وأشار المؤلف في آخر البحث إلى أن المخالطة تختلف بالكثرة والقلة، ولعل مراده بهذا كثرة التغير وقلة التغير، فإن ما قل تغيره جاز الوضوء به بخلاف ما كثر تغيره. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء فيه شيء من عجين، وذكر المؤلف أيضا حديث أم عطية في قوله يغسلنها بماء والسدر وجعلنا في الأخيرة كافورا. فهنا هذا الماء المخالط للسدر لا بد أن يتغير، ومثله المخالط للكافور، فالأول يتغير في رائحته وفي طعمه وفي لونه، ولكنه لا يخرجه عن اسم الماء. وهكذا في المخالط للكافور فإنه يغير رائحته، ومع ذلك جاز تغسيل الميت به، وما ذاك إلا لكونه ماء طاهرا. فهذا خلاصة ما ذكره المؤلف في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: المسألة الثالثة الماء المستعمل في الطهارة. يختلف فيه على ثلاثة أقوال، فقوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وقوم كرهوه ولم يجيزوا التيمم مع وجوده، وهو مذهب مالك وأصحابه، وقوم لم يروا بينه وبين الماء المطلق فرقا، وبه قال أبو ثور وداود وأصحابه، وشذ أبو يوسف فقال إنه نجس. وسبب الخلاف في هذا أيضا ما يظن من أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق، حتى إن بعضهم قال فظن أن اسم الغسالة فأحق به من اسم الماء. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يقتتلون على فضل وضوئه، ولا بد أن يقع من الماء المستعمل في الإناء الذي بقي فيه الفضل، وبالجملة فهو ماء مطلق، لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل به، فإن انتهى إلى ذلك فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه بشيء طاهر، وإن كان هذا تعافه النفوس أكثر، وهذا لحظ من كرهه. وأما من زعم أنه نجس فلا دليل معه. نعم، هذه المسألة ينبغي أن يلاحظ أن المراد بها الماء الذي جرى على الأعضاء، أما الماء الذي كان باقي، الماء الذي يبقى في الإناء بعد وضوء المتوضئ، فهذا يجوز الوضوء به باتفاق، وإنما الخلاف في الماء الذي جرى على الأعضاء. وقد ذكر المؤلف الخلاف في هذه المسألة، ولكن الذي يظهر من منشأ الخلاف هو في الخلاف في مسألة انقسام المياه، فإن المالكية يرون أن المياه تنقسم إلى طاهر ونجس، وبالتالي قالوا هذا مضموم إلى قسم الطاهر فيجوز الوضوء به، والجمهور يقسمون المياه إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور يصح التطهر به، وماء طاهر يصح استعماله ويجوز استعماله ولا يصح الوضوء به، وجعلوا الماء المستعمل في الطهارة من هذا القسم. وأما القسم الثالث فهو الماء النجس، فمنشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في تلك المسألة، وقد تقدم ذكر شيء من أحكامها فيما يتعلق بمن غمس يده في الإناء بعد استيقاظه من نوم الليل. وأما ما ذكره المؤلف من إرجاع الخلاف إلى تناول اسم الماء له، فإن الجميع لا ينفي إطلاق اسم الماء على هذا النوع، ولكنهم يرون أنه ماء مستعمل، وقد يستدلون على ذلك، قد يستدل المانع من الوضوء بهذا الماء بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الدائم، قالوا هذا دليل على تأثر استعمال الماء في رفع الأحداث بحيث يسلبه ذلك وصف الطهورية. نعم، وما قال أحد الشيخ بأن منشأ الخلاف استخدام الشيء في عبادة فلا يستخدم في عبادة أخرى؟ لا أظن أحدا يقول بأن بمثل هذا الكلام، ولا لا لوجب أن نغير الفرشة، فرشة المسجد كل صلاة تغير تراب المسجد، تغير ثوبك تستعمله. ما حد قال الشيخ بالرمي بالحصى في الجمرات كذلك؟ في هذا كل ورود أثر عن ابن عباس فيه، لولا أثر ابن عباس لما قال من قال بمن استعماله. المسألة الرابعة، اتفق العلماء على طهارة آثار المسلمين وبهيمة الأنعام، واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرا، فمنهم من زعم أن كل حيوان طاهر، فمنهم من زعم أن كل حيوان طاهر السؤر، ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقط، وهذان القولان مرويان عن مالك، ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب وهو مذهب الشافعي، ومنهم من استثنى من ذلك السباع عامة وهو مذهب ابن القاسم، ومنهم من ذهب إلى أن الآثار تابعة للحوم، فإن كانت اللحوم محرمة فالآثار نجسة، وإن كانت مكروهة فالآثار مكروهة، وإن كانت مباحة فالآثار طاهرة. وأما سؤر المشرك فقيل إنه نجس، وقيل إنه مكروه إذا كان يشرب الخمر،

وهذا الذي قالوه هو عند استحكام هذه العلة بالكلاب لا في مباديها وفي أول حدوثها، فلا معنى لاعتراضهم. وأيضا فإنه ليس في الحديث ذكر الماء، وإنما فيه ذكر الإناء، ولعل في سؤره خاصية من هذا الوجه ضرة، أعني قبل أن يستحكم به الكلب. ولا يستنكر ورود مثل هذا في الشرع، فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وقع في الطعام أن يغمس، وتعليل ذلك بأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وفي الآخر دواء. وأما ما قيل في المذهب من أن هذا الكلب هو الكلب المنهي عن اتخاذه أو الكلب الحضري فضعيف وبعيد من هذا التعليل، إلا أن يقول قائل إن ذلك أعني النهي من باب التحريج في اتخاذه. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالسؤر، سؤر الحيوان، والمراد به الماء الباقي في الإناء بعد شرب الحيوان منه. وقد ذكر المؤلف اختلافا كثيرا فيه، فمنهم من قال الأصل طهارته إلا ما ورد في النص، القول بنجاسة الماء فيه، وبعضهم قال أو ما ألحق به على جهة القياس. ومن ثم فهذه المسألة لها منشأ خلاف، منها هل الحيوان الذي يشرب من الماء يبقى من أثره شيء في الماء أو أنه لا يبقى منه شيء. فمن المعلوم أن بعض الحيوانات إذا شرب مز الماء بدون أن يبقى شيء من عمله أو من لعابه، كالطير مثلا، بخلاف حيوانات أخرى فإنه يبقى من آثارها شيء. من أمثلة ذلك الكلب، فإنه يدخل لسانه في الماء ثم يخطف أو ثم يلتقف شيئا من الماء فيتأثر الماء بلعابه. وهكذا أيضا من أسباب الخلاف في هذه المسألة الخلاف في أثر وجود النجاسة واحتمال وجودها في الفم على السؤر، فإن طائفة قالوا بأن هذا أمر مؤثر، وبالتالي قالوا من علم أنه لم يدخل في فمه شيء من النجاسة فإنه لا يحكم به تنجيس الماء، وقد نسبه المؤلف إلى ابن القاسم ومن وافقه. وهكذا من أسباب الخلاف الاختلاف بين الفقهاء في أيهما المقدم، خبر الواحد أو القياس، فإن مذهب المالكية يقول بتقديم الأقيسة على خبر الواحد، والقياس في الكلب أن يماثل غيره من الحيوانات في حكم سؤره، والخبر قد جاء بغسل الإناء من ولوغه سبعة، ثم هذا الخبر خالف قياس الشريعة في غسل النجاسات التي يكتفي الشرع فيها بغسلة واحدة. وأنتم تعلمون أن من القواعد التي يوصلها المالكية أن خبر الواحد المعارض للقياس غير مقبول. وهكذا أيضا من المواطن أو من أسباب الخلاف الاختلاف في هل العبرة بما روى الراوي أو بما رآه، فإن أبا هريرة روى أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب سبعة، ثم قال بأنه لا يغسل إلا ثلاثة، فهل فحينئذ هل نرد الخبر لأن الراوي له خالفه في رأيه كما قال بذلك بعض العلماء، أو نقول العبرة بما روى لا بما رأى كما هو رأي جماهير أهل العلم؟ وحديث أبي هريرة حديث صحيح الإسناد متفق عليه، فالأصل وجوب العمل به، وكونه قد عارض القياس في ظن المخالف فإنه يقال بأن المعنى في هذا بأن النص في هذا قد يكون لمعنى يختص بهذا المحل. ويبقى هنا مسألة هل الحكم للعاب، وبالتالي يكون كل لعاب للكلب، كل محل اتصل بلعاب الكلب وجب غسله سبعة كما قال به طائفة، أو أن هذا مختص بالولوغ؟ وهذا فيه إشارة إلى منشأ الخلاف عند الإمام مالك عندما رد الخبر، فإنه قال ظاهر القرآن يدل على طهارة لعابه، فإنه يصيد الصيد ويجوز أكل صيده ولا يلزم غسل ذلك الصيد. قال فدل هذا على طهارة اللعاب، فيكون الحديث في ظنه مخالفا لذلك، ولذا قال رحمه الله عجبا كيف يؤكل صيده ولا يشرب سؤره. ولكن هذا الحديث حديث ثابت صحيح الإسناد، والأصل وجوب العمل به، ولا يصح تقديم القياس الذي هو فرع على خبر الواحد الذي هو أصل، ومن ثم لا يصح أن يعول على مثل هذا القياس في رد الأخبار الواردة في هذا الباب. وقد أشار المؤلف إلى اختلاف الفهوم في الأحاديث الواردة في هذا الباب، وهذه الاختلافات في الفهوم لا ينبغي أن تؤثر على المعنى المستفاد من الماء. ومن الأمور التي أشار إليها المؤلف ما يتعلق باستفادة نجاسة لعاب الكلب من حديث غسل الإناء سبعا من ولوغه، وقد نسبه المؤلف إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وأيضا من منشأ الخلاف هو هل هناك تلازم بين نجاسة لحم الحيوان ونجاسة لعابه أو ليس بينهما تلازم؟ فالحمار مثلا نجس، ومع ذلك فإن ما يصيب بدن الإنسان من عرق الحمار لا يحكم بأنه من أسباب نجاسة البدن أو الثوب على الصحيح، مما يدل على أنه لا تلازم بين نجاسة عين الحيوان مع القول بتنجيس ما يظهر منه من لعاب أو عرق أو نحو ذلك. وهكذا أيضا أشار المؤلف إلى شيء من منشأ الخلاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر إنها من الطوافين، فإن هنا هل هي صريحة في التعليل وبالتالي لا يقال بإباحة السؤر إلا لما كان طوافا من الحيوان دون من لم يكن كذلك؟ هكذا أيضا من منشأ الخلاف الاختلاف في مفهوم المخالفة، هل هو حجة أو لا؟ فإن قوله إنها من الطوافين عليكم قد يفهم بعض الناس أن ما لم يكن طوافا فإنه لا يحل سؤره، ومن المعلوم أن الحنفية يرون أن دليل الخلاف الذي هو مفهوم المخالفة ليس بحجة، وبالتالي لم يقولوا بمثل لم يقولوا بنجاسة سؤر الحيوانات غير الطوافة. وذكر المؤلف عن مذهب الإمام أبي حنيفة بأنهم في حديث الولوء أخذوا بجانب منه وهو القول بنجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلب، ولم يأخذوا بطرف آخر من هذا الخبر وهو القول بوجوب الغسل 7 مرات. وهذا قد عابه المؤلف في كونهم يأخذون بالخبر في بعض دلالاته دون بعضها الآخر. قال القاضي الذي هو ابن رشد: فاستعمل يعني الإمام أبا حنيفة من هذا الحديث بعضا وهو القول بنجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلب، ولم يستعمل بعضا وهو القول بأن الغسلات تكون 7 مرات. فهذه من الأمور التي أوقعت الخلاف بين العلماء. وأشار المؤلف في قوله القول بنجاسة الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب معنى مناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولغ فيه، فإنه لو كان طاهرا لما أمر بإراقته ولا أمر بالانتفاع به. ومن ثم نفهم أن هذا المعنى وهو الأمر بالإراقة معنى مناسب للحكم بأن الماء نجس، والنجاسة هنا في الماء عينية، ولكن في الإناء هي نجاسة حكمية وليست نجاسة عينية، فيفرق بينهما. ويبقى هنا أن بعض أهل العلم التفت إلى حديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فجعله مبنيا على علة وبالتالي قاس غيره عليه، بينما آخر قالوا بأنه غير معقول المعنى وبالتالي لا يقاس غيره عليه. كما أن هناك إشارة إلى أن بعض العلماء قال بأن المراد الكلب المسعور، وهذا من تخصيص اللفظ العام بالعلة المستنبطة. إذا وردنا لفظ عام ثم وردتنا علة لا تشمل جميع أفراده، فهل نخصص العام بتلك العلة؟ مثلا في حديث: إذا استيقظ أحدكم فليغسل يديه 3 فإنه لا يدري أين باتت يده، فكلمة باتت هذه وردت في العلة، والبيتوتة إنما تطلق على نوم الليل دون نوم النهار، فهذا تخصيص للحكم بسبب علته المنصوصة. وشبه اتفاق بين العلماء أنه يجوز تخصيص العموم بالعلة المنصوصة، ولكن الخلاف في تخصيص العموم بالعلة المستنبطة غير المنصوصة. فإن بعض أهل العلم في مثلا النهي عن البول في المستحم قال: العلة في ذلك أن التراب يتنجس، فإذا كان المحل من الأمور أو المواطن التي يمكن غسلها بالماء كالمراوش الموجودة اليوم، فحينئذ هل يقال بأن ذلك العموم يخصص بسبب هذه العلة التي هي مستنبطة أو لا يخصص به؟ والجمهور على أنه لا يجوز أن يكون الوصف المعلل به عائدا على أصله بالتخصيص إلا أن يرد دليل في مثل ذلك. فهناك من قال بأن حديث الأمر بالغسل 7 في ولوغ الكلب مخصوص ببعض أنواع الكلب كالكلب المسعور، وبناه على تلك القاعدة وهي تخصيص العموم بعلته ومعناه. ويبقى أيضا هنا مسألة، وهي أن مالكا لما رأى أن الماء لا ينقسم إلا إلى طهور ونجس حكم بطهارة هذا الماء لأنه باق على أصل خلقته، وجمهور يرون أن هذا ماء منهي عنه، والأصل أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد فيحكم بنجاسة هذا الماء. وأيضا بعض أهل العلم قيد أو خصص هذا الحديث بالكلاب المنهي عن اتخاذها، وهذا من باب تخصيص العموم بواسطة علته المستنبطة. فهذا خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لسؤال الهبة، هذا في الأصل أنها تكون طالب، هل إذا كان حاملة إذا كان حاملة بالنجاسة هل يقال بتنجيس الماء؟ الأظهر أنه لا يقال بنجاسة الماء إلا عند تغير صفاته، فإذا لم تتغير الصفات فالأصل بقاء الماء على وصف الطهورية، إلا ما ورد فيه دليل كما في مسألة سور الكلب. الأوصاف الثلاثة التي ذكرنا قبل قليل، لأن هذا هو الآن عندنا هرة أكلت فأرة ثم جاءت وشربت من الماء فتغيرت صفة الماء أصبح فيه لون الدم، حينئذ يحكم بنجاسته. حتى يخفي السبب الواحد. بارك الله فيك. لأن مالك ماء المتغير يقول سلب عنه اسم الماء، فهذا أثر لا يدخل في التقسيم لأنه ليس بماء. الأصل. ها؟ على كلامي أنه ليس بماء. ليس بماء، وبالتالي لا يدخل في التقسيم. الشاهي طهور ولا نجس؟ ليس ماء. ليس ماء، فلا يدخل به. ليس بنجس. ها؟ ولكن ليس بنجس. طيب هل هو طهور؟ توضأ بالشاهي؟ لماذا عندما لا يتوضأ بالشاهي مع أنه يرى أن المياه تنقسم إلى طهور ونجس، وهذا ليس بنجس؟ فعلى فهمك يكون عنده من باب الطهور. يقول لا، هذا أمر خاطئ، لأن هذا لا يرى أن هذا من الماء. شيخ، ضابط نصف قوله والشلوف تحتاج إلى تحرير، ليس في ذهني شيء حاضر. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، وجعلنا الله إياكم لهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.